on the hospital column. هذا القاضي الشجاع رحمه الله والكلام والأردان صريح وجناية. الصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والصراح. ولم يستقل الصريح الطلاق إلى النية، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويستقل إلى النية. والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن نواس الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير جامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والأنثى والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. قال: الطلاق ضربان. الطلاق ضربان. الطلاق في اللغة حل القيد. حل القيد. في الشرع حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. والأصل في مشروعيته آيات وأحاديث كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اشترط في المطلق أن لم يذكر في المجلس أن يكون مكلفا وأن يكون مختارا، فلا يقع طلاق غير مكلف كما سيأتي ولا المكره. والتكليف كما قلنا من قبل هو الإسلام، يعني كثر غير مكلف، البلوغ والعقل. البلوغ زائد العقل يساوي التكليف. قال: الصريح الطلاق ضربان، صريح وكناية. الصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والصراح. ولا يستقر صريح الطلاق إلى نية. الطلاق إما أن يكون صريح وإما أن يكون كناية. الصريح ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق. الصريح ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق. فلا يحتاج إلى نية لإيقاعه. فلو قال: لم أنوي طلاقا، لم يسمع منه. الطلاق الصريح ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، فلا يحتاج إلى نية لإيقاعه. فلو قال: لم أنوي طلاقا، بهذا اللفظ لم يسمع منه. الكناية ما احتمل الطلاق وغيره. لفظ يحتمل الطلاق يحتمل غير الطلاق. هناك فوارق بين الصريح والكناية، أهمها أو نقول أول شيء مشترك أن كلا الطلاقين الصريح والكناية أو اللفظين الصريح والكناية اشترط فيهما قصد اللفظ لمعناه. قصد اللفظ لمعناه. اشترط قصد اللفظ لمعناه. ولكن لا يشترط نية الإيقاع في الصريح بخلاف الكناية. يعني إيه؟ يشترط فيهما قصد اللفظ لمعناه، أي أنه يشترط في الصريح وبالأولى في الكناية أن يكون قاصدا للفظ الطلاق بمعنى حل قيد النكاح. لا، قصد الله بالمثال الصادق المقال، قصد الله لكنه لم يقصد الإيقاع بعد الطلاق. واضح؟ فيشترط في الصريح أن يقصد الله. إذا قصد الله وقع الطلاق بغض النظر عن نيته. وممكن واحد لا يقصد لفظ الطلاق لمعناه الذي هو حل القيد. نعم، لو أن امرأة اسمها طالق فقال لها: يا طالق. إذا ده قصد لفظ الطلاق لمعناه الذي هو حل القيد. حل قيد النكاح. لا، أنا بديك مثال. عشان امرأة مقيدة ففك وزاقها، ففك حبلها وقال لها: الآن أنت طالق. يعني تطلق. ها؟ مش نية إلى أين؟ لا، نية هنا الاعتبار بأن نيته أصلا أن لأنه لم يقصد لفظ الطلاق بمعناه الذي هو حل قيد النكاح، إنما قصد لفظ الطلاق بمعنى آخر. اسمعها طالق، بيقول لها طالق يعني طالق من النفاق، طالق من الحد، واضح؟ فالصريح يشترط فيه قصد اللفظ لمعناه، ولا يبحث فيه عن نية الإيقاع. يعني هيجي لك واحد يقول لك اتخانقت مع زوجتي وبعدين قلت لها انت طالق، بس انا ما كنتش عايز اطلعها. انت مش عايز تطلعها، ده شعور بعد كده بقى ندم على الطلاق. انما انت قلت انت طالق، بتقصد الطلاق بمعنى ده اللي هو ايه؟ فراق امرأتك. خلاص ده واقع، مش حاجه اسمها شخص. ما كانتش نية الطلاق، ما كانتش نية الطلاق. واضح؟ لو قال لها وهو يعني يمزح أنت طالب يا ريحان، ثلاث جد وهن جد وهن جد، الهن ايه؟ الطلاق والعقاب والنجاح. واضح؟ لو قال لها أنت طالب وقال بعد ذلك قلت ما ريحان، ما التفت إلى قوله إيه؟ بخلاف الذي لم يقصد اللفظ لمعناه، جاء كان رجل خفيف العقل فقالت له امرأته غازل، هذا على عهد عمر غازل، فقال لها انت قضائي انت كذا، فقالت لا الله انت كذا انت كذا، قالت لا الله قل لي انت خليه طالب، قال لها انت خليه طالب، قالت الحمد لله الذي تزكني منك. فذهب الى عمر فقص عليه الامر، فضربها عمر على ام راسها فقالت قال له اذهب يا امراه، ان هو لم يقصد ان الصادق ايش؟ فك القيد، هو يقصد ان يغادرها. واضح؟ اين كيدهن؟ اين كيدهن عرفت؟ والله يا فهمت الفارق بين قصد اللفظ وقصد الايقاع. الكنايه يشترط فيها قصد اللفظ وقصد الايقاع. فلو تلفظ بلفظ من الفاظ كنايه الطلاق وقال لم اقصد طلاق لم يقع الطلاق. ما هي الفاظ التصريح للطلاق؟ يقول الطلاق والفراق والصراحه. اما الطلاق فبالاجماع، لان هذا اللفظ التصريح هو الطلاق مرتين، فان تاكل بمعروف او تسريح بالاسم. واما الفراق والصراح فلانه ذكر في مواطن شرعيه، منها قول الله سبحانه وتعالى وأسرح كنا صراحا فتعالينا أمتع كنا وأسرح كنا صراحا جميلا يعني طلقوا. استعمل الشرع التسبيح في لفظ في إيقاع الطلاق، فهذا يجعل لفظ التسبيح من الألفاظ الصريحة للطلاق. فلو قال لها صرحتك أو يا مصرحة، ها يكون هذا طلاق. لفظ هيجي بقى ده في رد لفظ الواحد إليكم صريحا الأرض أي في الظهر. أيضا من الألفاظ الفراق، الله سبحانه وتعالى قال فأمسكوهن بمعروف أو، يبقى الفراق هذا من الألفاظ التي استعملها الشرع فيها طلاق. قال لا فارقتك أو يا مفارقة، فيعني يقع به طلاق. هذا أصل المذهب. لو جرت عوائد الناس أن هذا ليس طلاقا ولا يستعمل في لفظ الطلاق وأجر أجرانا تاما لم يقع به الطلاق إلا بالنية. واضح؟ الطلاق والفراق صراح، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى نية إلا في حالة الإكراه كما سيأتي. لو قال لها أنت طالق أو مكره فالإكراه يجعل أجرا في عدم وقوع الطلاق. قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. الكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها مثلا ارشدي بأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم طلق بهذا اللفظ مرة، وكعب بن مالك لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يفارق امرأته قال لامرأته ارشدي بأهلك، مع أنه لم يكن مطلقا. فهذا دليل على ان هناك الفاظ قد تستعمل في الطلاق احيانا وقد لا تستعمل في الطلاق احيانا. فلو قالها بنيه الطلاق يقع طلاق، بشرط ان يكون اللفظ مما يحتمل معنى المفارقه. يعني لو قال لها ارشقي باهلك وهو يعني الطلاق يقع طلاق. بلغتنا العاميه حتى نقرر المسائل الشرعيه لو قال لها روح عند ابوك بنيت انه بيطبقها. انا بقول لك كده عشان ان شاء الله لما تتعلم هتتعرض عليك مسائل من العامه، والعامه يتكلموا كده ما يتكلموش يقولوا ايه قال الشافعي وقال احمد، واضح هتسمع حاجات غريبه. فاقول لك كنت مغضبه عند ابوها، قلت لها روح عند ابوك، فسالت الشيخ فقال لي كده خلاص. فايه رايك يا مولانا؟ انت بتساله عن ايه؟ عنيت؟ هذا ليس صحيح. فقال لك لا انا كان نيتي غضبه، ما كانش في دماغي ان انا والله ده انا عندي عيال وبتاع مش عايز اخدم. يبقى هذا لا ينوي به، ينوي به طلب، واضح؟ فهناك الفاظ تحتمل معنى المفارقه، لو نوى بها الطلاق، لو قال روح عند ابوك في نيه الطلاق يقع ايش؟ يقع طلاق. لست امرأة ونوى بها الطلاق يقع طلاق. لست زوجتي لو نوى بها الطلاق يقع طلاق. لو نوى بها غير الطلاق يعني مشيت زوجتي اللي انا عرفته من زمان، اقول لك والله انا قصدي اني مشيت الست اللي انا جوزتها من 30 سنه. واضح؟ يبقى هو ايه؟ ها؟ ليس طلاق. فهذه الفاظ تحتمل معنى الطلاق. وهنا بيقول لك ايه؟ كل لفظ احتمل الطلاق ولا غيره ويفتقر الى النية. اما الالفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق بوجه من وجوه اللغه العربيه، يعني هي اصلا موضوعه في اللغه للدلاله على معنى الفراق المفارقه باي شكل من الاشكال، هذه وان نوى بها الطلاق لا تكون طلاق. تصيب لا، يعني لو قال لها يا كندا وقال لك انا نويت الطلاق لا يكون طلاق. واضح؟ جاية ايه؟ فعيدة اللي قلت لك المرة فاتت ايه؟ ديك ولا لو؟ من تعجل خيرا قبل اواني يعوقب بحرمتي، لما انتهي ف لابد ان يكون اللفظ مما يكتب، ولا بد ان يكون لفظ في الصريح والكناية. قال ايه؟ كل لفظ، كل لفظ واضح؟ كل لفظ احتمل الطلاق، يبقى لابد في الطلاق ان يكون لفظ. واللفظ حرف وصوت، فلو حرك شفتيه بلا صوت لم يقع طلاق، لان هذا ليس كلاما في الشرع. ولذلك لو قرأ في الصلاه بتحريك شفتيه دون صوت دون ان يسمع نفسه لم تصح صلاته. وبالاولى لو اطبق شفتيه واجرى المعنى على قلبه فليس طلاقا. كلامي واضح؟ يبقى الطلاق لازم يكون حرف وايش؟ وصوت، ولا يشترط فيه ان تسمع المرأة او ان يكون بحضوره. يعني هو قاعد في الشغل كده تذكر ما تفعله امرأته في كل صباح وهو ذاهب الى العمل، فقال ايه؟ انت كذا وكذا وكذا، فطلقها. كان في الشغل. يقع ولا لا يقع؟ يقع بالاجماع، لا يشترط ان تسمع وتكون حاضره. واضح؟ القول بان الطلاق لابد لوقوعه من وجود شهود هذا قول الشيعه اصلا. اختار الشيخ احمد شاكر للاسف الشديد في كتاب المسمى خطا ضم طلاق الاسلام، ولا لا علاقه له بالضم. كل الاقوال المرجحه فيه الشيخ احمد شاكر اختارها اما اقوال مخالفه للاجماع واما اقوال شاذه. لأن هو الكلام أكبر في اللغة. وما لا أحمد، مش إحنا عندنا قاعدة ذكرناها قبل ذلك، أن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع إليه، يرجع فيه إلى العرف، صح؟ ما عندناش ضابط في الشرع منها اللفظ وكذا وكذا. طب ارجع للعرف واللغة تجد أن الكلام في العرف واللغة هو الذي يتكلم به الإنسان حقيقة، وهذا مما يحتج به أهل السنة على الأشاعرة في قولهم بالكلام النفسي، إن الكلام أصلا في اللغة ها وفي العرف لا يوصف به الكلام الذي يشبع على القلب أو الكلام النفسي. في السيرفو دي أنت بتسميها السيرفو عرفا كده، عرفنا الغير معتبر. انت بتقف في المصحف كده في حروف من المسجد وتقرا بصوت واضح، فتقول انا بقرا في السجن. انما انا قصدي قافل شفايفه كده ويجري الكلام على قلبي يعني في ذهني. هذا هذا ليس كلاما، وبالتالي لا اقع به طبعا. اسمع نفسك. سلم من الصدور حسن غير معتبر. لو قال لو حرك شفتيه بالضلال واسمع نفسه يقع الطلاق. وقفتها انه غصب مع نفسه مش حرك الفم على كده اسمع نفسه يا عم حرك لسانه ده بكفر ده يعني حرك لسانه كده لا مش شرط لما تروح البيت اقعد في الاوضه كده مجرب الحالتين انك تحرك لسانك ولا تسمع نفسك مش هتعرف تمام لا ده غير ليك قال والنساء فيه ضربان ضرب في طلقتهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلقتهن سنة ولا بدعة إلى آخره النساء فيه ضربان نوعان من النساء ضرب في طلقتهن سنة وبدعة السنة في اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة قد تكون الطريقة محمودة تسمى سنة وقد تكون مذمومة تسمى سنة ومن ذلك الاستعمال اللغوي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم سنة سنة حسنة سنة سنة سيئة كلمة سنة هنا مع طريقة واضح وفي الشرع لإصلاح السنة على يعني عدة تعريفات مفترض من حضرتك حطها في مصطلحات فقهية عامة عند الفقهاء وعند المحدثين وعند الأصوليين المعنى يختلف صح؟ هذا اللي عند الفقهاء اللي عند الأصوليين قول لو فعل التقرير ده عند الاصوليين. يعني هقول بقى على السنه فاعله لا على سنه فاعله. احسنت، السنه بمعنى المندوب ما يكتب فاعله. ما يكتب فاعله امتثالا ولا العقد التالي ما امر به الشارع لا على وجه الالتزام، واضح؟ وايضا تاتي السنه عند الفقهاء بمعنى المشروع، واضح؟ لا بمعنى المندوب، بمعنى المشروع، مطلق المشروعيه. واضح؟ فالاستعمال هنا بمعنى المشروع السني، طلاق سني أي طلاق مشروع، وطلاق بدعي أي طلاق غير مشروع، أي طلاق غير مشروع. استعمال السنة هنا بمعنى المشروع. قال ذرق في طلاقهن سنة أي طلاق لا تحريم فيه، طلاق مشروع، وبدعة طلاق غير مشروع محرم، وهن ذوات الحيض أي نساء اللاتي يحضن. قال السنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. المرأة إذا طلقت في الحيض وأرادت وكانت من ذوات الحيض، يعني أحيض فعدة ذوات الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عدتها بالأقراء، والأقراء عند الشافعية أضعاف الأطهار خلافا للحنفية. فيلزمها لكي تبتدئ حساب العدة أن تنتظر إلى نهاية الحيض حتى تطهر من الحيض التي طلقت فيها، فهذا فيه زيادة على المرأة في عدتها، فيه ظلم على المرأة. واضح؟ إن هناك من النساء من يحيض يعني إلى 15 يوما، فهذا فيه زيادة في فترة العدة على المرأة. فالله سبحانه وتعالى أمر بتطهير المرأة في الطهر. صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر انه طلق امراته وهي حائض، فسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر فليراجعها. هذا اول مره في الحديث يدل على ان الطلاق وقع، لانه قال فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطرد ثم تحيض ثم تطرد، ثم ان شاء امسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يقصد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس: أي في قبل عدتهن، يعني في أول عدتهن، يعني في طهرهن. واضح؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. في رواية في البخاري قال: حسبها علي طلقها. وفي في رواية أن نافع قال وحسبت عليه تطليقة، وفي رواية أن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر صاحب القصة سئل ولا في البخاري فقال مسلم قال حسب عليك قال تموت موت يعني مش تعرف يعني. وفي رواية قال حسب عليك قال رأيت إن عجز إن عجز واستحمر، يعني رأيت عن يعني كلام عن نفسه رضي الله عنه أنه عجز أن يعني يسير على الشر واستحمق ارتكب الحموقة وطلقها في الحيض، يعني هذا أمر يتحمله الإنسان يتحمل جريرتها. كل هذه الألفاظ وغيرها يدل على أن قول نافع نافع مولى عبد الله بن عمر أوثق في عبد الله بن عمر من أولاده، أوثق في رواية عنه من أولاده، واضح؟ هذا اتفاق المحدثين. القصد ان هذا اضرى الناس به، وعبد الله بن عمر نفسه كان يكتب ان الطلاق في الحج يقع، وهو صاحب القصه التي ورد فيها حديث الطلاق في الحج يقع. عمر بن الخطاب الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم في الواقعه كان يكتب ان الطلاق في الحج يقع. عن عبد الله واضح؟ فلذلك اتفق العلماء ان القول بعدم وقوع الطلاق في الحج قول شاذ. وهذا ما قال به الطلاق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. طلاق فكل طلاق في الحيض طلاق بدعي لا يصح ان يفعله الانسان وان يقدم عليه، لكنه طلقه محسوبه على المطلق. السنه ان يراجع المراه ويمسكها حتى تطهر حتى يطلقها وفقا السنه. النوع الثاني يقول السنه ان يقع الطلاق في ظهر غير الجامع، اذا البدعه ان يقع الطلاق في الحيض أو في ظهر جامعها، والسنة أن يقع طلاق في ظهر لم يجامعها. إيه موضوع أن يطلقها في ظهر جامعها أو لم يجامعها؟ تفرق في إيه؟ إذا قلنا أن طلاق في الحيض يطيل العدة، فالطلاق في ظهر جامعها فيه قد يلحق الندم بالمطلق. إيه؟ الآن هي طهرة من الحيض يوم السبت، جامعها يوم الأحد مثلا، ثم طلقها يوم الخميس. الجماع ده ممكن يترتب عليه إيه؟ حمل. فمن الممكن بعد ما يطلق المدة تظهر عليها اعراض الحمل فيتبين لها انها كانت حامل لما طلقها فيلحقه الندم. فلذلك الشرع يمنعه من ان يطلق في ظهر جامعه، اذا اردت ان تطلق يبقى تترقص فيها ظهرا لم تجامعها، تنتظر حتى تحيض ثم تطهر، فاذا طهرت من الحيض تطلق قبل ان تمسها، والحيض علامه براءه الرحم من الحمل، واضح؟ فإذا الشرع هنا ينظم لك أمر الطلاق حتى لا يلحقك الندم بعد ذلك، وأيضا هذا فيه حكمة خفية، إن الإنسان يتعلم إن الطلاق لا يصح أن يكون قرارا انفعاليا، أنا دايما بقول للمطلق كده، أنت انفعلت اتجوزت، ها؟ لقيت نفسك كده منفعل، تزوجت؟ لا، ده الأول إيه؟ الأول سألت واستخرت واستشرت وسألت عنها وعن أهلها ورحت تقدم وقعدوا في مفاوضات ويعني اتفاقات، وفي النهاية تم عقد الجواز. ممكن بقى يعني تقعد 10 سنين مصاحبها و15 سنة خطوبة وكده، يعني الموضوع بيطول مش كده؟ مفيش حاجة اسمها زواج بني على انفعال، فالطلاق قرار أخطر من الزواج. الطلاق قرار أخطر من الزواج، فما ينفعش تنفعل تطلق، لأن الطلاق يترتب عليه مفاسد كبيرة جدا، واضح؟ فالشرع يعلمك ذلك، إن خلاص أنت هتطلق، طب وقف بقى، ينفع طلقها ولا لا؟ ده أنا هذا طهر أنا جمعت فيه، يبقى ما ينفعش طلق، يبقى هنطلق أسبوعين، الأسبوعين دول أنت هتعمل فيهم إيه؟ هتفكر وتراجع وتستشير وتستخير وتدعو الله سبحانه وتعالى يكون أنت فشل، مش كده؟ يبقى إذا ممكن يستجد الأمور لا تدري، لعل الله يحدثه بعد ذلك أمره. فهذه الأمور كلها يعني ينظمها لك الشرع. السنة أن يوقع الطلاق في طهر غير جامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. قال وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، أي لا يوصف طلاق لا يوصف طلاقهن لا بسنة ولا ببدعة. لا يقال هذا طلاق سني هذا طلاق بدعي، وقع الطلاق متى اوقعه لا بأس. يقول هن أربع: الصغيرة والأنيسة والحامل والمستيع التي لم يدخل بها. الصغيرة والأنيسة والحامل عدتهن بالأشهر. الصغيرة لا، يعني المقصودة التي لم تحض، واضح؟ والأنيسة التي انقطع حيضها، والحامل لا تحيض، وعدتها حتى عند الشافعية صحيح، هذا قول باطل طبعا، العلم الحديث أثبت بطلانه، لكن هذا مذهب الشافعية. فحتى عند الشافعية الذين يقولون الحامل صحيح، العدة عندهم، لأن هذا أمر مجمع عليه ونص عليه القرآن، وأولاة الأحمال يشهدن أن يضعن حملهن، فالعدة عندها بالوضع، فبالتالي لا إشكال في أمر العدة ولا إشكال في أمر الحمل، لأن الحامل معروف أن هي حامل، فهو خلاص مقرر أنه يطلقها وحامل لن يندم بعد ذلك. والصغيرة والأيسة لا لا تحمل، فلذلك طلاقهن لا يوصف لا بالسنة ولا بالبدعة، يطلقها متى يطلقها. والمقتلعة التي لم يدخل بها، لأن هذه لن تعتد، ليست لها عدة، ولن تكون حاملة لأنه لم يدخل بها. ومثلها كل غير مدخول بها، يعني المعقود عليها التي طلقت، يبقى المعقود عليها المسترعة والمعقود عليها المطلقة، الاثنين ما لهمش عدة. طب هو ليه ذكر خص المقتلعة ليه؟ لأن يعني حتى لا تتوهم إن المقتلعة لها حكم مخالف للمطلقة، يعني أمر المطلقة منصوص عليه في القرآن. رحمك الله فيك، عشان ينبه ان كل غير مدخول بها تاخذ هذا الحكم. الطلاق لا يوصف بسنه ولا بدعه. قال فصل، عايز تقول حاجه حضرتك؟ لا، سنه وبدعه، طلاق سني وطلاق بدعه. الطلاق السني أن يوقع الطلاق في طهر لم يجامع فيه، الطلاق البدعي أن يوقع الطلاق في طهر جامع فيه أو في حيض. بقية صور الطلاق، طلاق الصغيرة، طلاق الكبيرة، العيزة، طلاق الحامل، الطلاق غير المذكور فيها لا يوصف بسنة ولا بدعة، جائز يعني، بس لا يوصف لا بسنة ولا بدعة، لأن هو لا يقتصر أصلا، هو يجوز تطلقهن في كل وقت. طبعا. وعند غير الشافعية الطلاق ثلاثة من الطلاق البدعي، لكن سيأتي إن الشافعية يزودون. لا، أنت مش واجب عليك، أو المفتي لا يجب عليه، المفتي لا يجب عليه أن يذهب الإنسان يقول له أنت زوجتك مطلقة منه. المفتي يجيب إذا سئل، هو سأل مفتي آخر، خلاص أنا أحيله على مفتي، ما يضرني حاله، أنت مش مفتي، اسمع بس، أنت تعلمت الحكم، لا تنزله على الناس، لأن الفتوى غير الحكم، يعني ممكن أن أنا علمتك مرة الفائدة أن الطلاق الغضبان يقع إلا في حالة نادرة، صح؟ وهي الطلاق المغلق تماما للذات، مش كده؟ طيب هل انت عرفت درجة الغضب التي كان فيها؟ لا، انت تعرفتها، تعرفتها ازاي؟ ايوه، انت عرفتها ازاي؟ ليس لك اهلية الفتوى في فصل الطلاق عشان ترتاح. هذه المرحلة التي نحن فيها، والمرحلة التي تليها، المرحلة التي بعدها، ليس لكم في اهلية الفتوى، واضح؟ يعني انت لسه بتتعلم، اسمها مرحلة تمهيدية، تصور مسائل الفقه، انت لسه بتتصور المسائل دي بتتكلم عن ايه يا اخوانا، هي هو ايه اللي عندك، صورته ايه اللي عندك، احنا ما بنشرحش فقه، ده انا يدوب عرف بقى اذكر التعريف واذكر صورة او قدام كتير عن المسألة، واضح؟ لا تجيب الا فيما تتقنه تماما، انظر اين انت من هذا الضرر. حلموا على المسلم، صح دي؟ تليق عندها شهوة فرد على الإنجاز. الأخ اتصل بي يقول لي يا شيخ معلش واحد حصل كذا كذا من زوجته. صح حضرتك انت مراقبني كده. ما يا شيخ أنا هو سألني وأنا صح حضرتك. أنا عايز أسأله عن نيته. ما أنا سألت الشيخ عن نيته. أنا عايز أتبصر عن الله. طب الشيخ قول لي لو كده ولو كده. أنت ليه حريص إن أنت تتجاوب يعني. دي آفة يا إخوانا. يا جماعة والله العظيم الإجابة على الأسئلة ليست أمرا يعني مشتهى ولا أمر يطيع يعني يصدر والله أمر أفضل ربنا عافينا وإياكم. قال وضرب ليس في طلبهن سنة ولا بدعة وهن أربع صغيرة والأنيسة والحامل والمقتلعة التي لم يدخل بها ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كان جالسا مع اصحابه. طبعا اصحاب ابن عمر دول يا اخوانا عشان بس ما تحسوش ان انا بنطق اسمه تضربه ولا تزعلوا. اصحاب ابن عمر مثل السمع والبصر في العلم يعني واحد منهم يزن ويش أمة منا. فابن عمر دول اسمه مساله مثال الطلب. فاجاب احد اصحابه بجواره فبقى قاعد كده يا اخي يسال يسال تاني جنبك المشير تمام. وفي الاخر يقول انا مش بس يعني بتسال برضه فانا فالراجل اتكلم فابن عمر قال لا مش كده انما انت قاص يعني انت قصاص انت تطلع تقول يعني تقول كلمه بعد العشاء كلمه في التراويح معناها يعني لا تجوز مثلا خطبه جمعه لانه انما انت قاضي ما تتكلمش. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه سئل عن المساله فقال للسائل لا ادري. فقال انت ابن عمر؟ فقال لا ادري. فانصرف السائل فاخذ ابن عمر يد نفسه وقبلها فقال رضي الله عن ابن عمر رحم الله ابن عمر. سئل عما لا يدري فقال لا ادري. موضوع بسيط. شعبة بن الحجاج رضي الله عنه وارضاه قال له احدهم يعني سأله في مسألة فقال له شعبة إنها ذباء هلباء ذات ورق وإنما نحن في العنق ولسنا في النوق. يعني إيه؟ مسألة ذباء هلباء يعني كثير من الشعر مختلطة لما يبقى شعر كثير ومختلط ومتشابك واضح؟ الكعبة إنها ذباء هلباء ذب هلباء يعني كثير من الشعر ذات ورق وإنما نحن في العنق، العنق المعدة صغيرة ولسنا في النوق، يعني النقل الكبيرة، احنا بتوع المسائل الصغيرة يا عم، تبي تسألني خدين على قدنا، ها؟ شعبة. فلما انصرف السائل قال له أصحابه: والله لقد استحينا لك مما قلت، كتفنا لك يا رب، هل قلت له لا أحسنها؟ يعني تجمد بدل ما تقول ما أعرفش. قل له لا أحسن هذه المسألة وأنت لا تحسن هذه المسألة ولا غير هذه المسألة. أنا ما أعرفش أنا مش مفتح سألنيش أنا مش شيخ واضح. فالشعب لم يستحي قال أنا قلت لا أحسن هذه. فقال لهم رضي الله عنه وارضاه ولكن الملائكة الكرام لم يستحوا لما قالوا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. إيه الإشكالية؟ ما أعرفش. مالك رضي الله عنه وارضاه في رجل بأكثر من 40 مسألة فيقول في أكثر من 30 يقول له أتيتك من المغرب ماذا أقول لأهل بلدنا؟ قال له قل لهم مالك لا يكفي مالك لا يكفي. إيش دي؟ كانت المسألة أصلا تدور على المفتين في زمن الصحابة حتى ترجع إلى أول ما سئل. يذهب السائل للمفتي فيقول له سأل فلان هذا تقول سأل فلان هذا تقول سأل فلان حتى ترجع إلى أول ما ما يعني أنا يعني مع احترامي كل الإخوة اللي عاملين حساب على البتاع ده أنا متعجب إزاي يعني أكيد له نوايا صالحة يعني لا مقطع فيها لكن أنا شخصيا إزاي أنا أعمل بتاع أقول أصلك مين؟ قال لي يا عم ربنا عافيك اسألني اسألنيش اسأل غيري اسأل غيري. يعني كانوا يقولون كنا نعد من يجيب عن كل ما يسأل عنه مجنونة. كل حاجة يستعد فيها يجوز فيها. مجنون؟ مجنونة مدة. في قصة انتشار. فبقيت على انتشار كده. هو الموضوع سائل والإخوة بتعمل حسابات ممكن تسأل وبتجاوب ومفيش أي مشكلة. والدنيا ماشية وأي حاجة الجواب هيقول لك فيها قوية. ها؟ خافوا على نفسكم والله. لو فتحتم على انفسكم باب الفتوى وانتم في سن صغير، اما ان انت هتجاوب بغير علم، نقول على الله بغير علم، وهذا امر خطير جدا يا اخوه. انا يعني دائما بقرر اعزمكم هذا القول وهذه المساله، لان سلفنا كانوا كذلك، كانوا يعني اول ما يعلمون طالب العلم يعلمونه لا ادري. كانوا يقولون اذا اخطا الرجل لا ادري اصيبت مقاصده. اذا اخطا الرجل لا ادري اصيبت مقاتل. اما ان انت تجيب بغير علم وهذه ما لك، واما ان انت في كل مساله تقول لا ادري لا ادري لا ادري فتصمت. مش كده؟ وللاسف في الغالب هتعمل الاولانيه. ما تفتحش على نفسك باب اسئله، انت لسه بدري عليك في موضوع الاسئله. والله لما يتفتح عليك هتقول يعني يا ريت الجواب فيها. السلامه لا يعدلها شيء، واسئله الناس لا تنتهي ومشاكل يعني والله يعني ظلم القلب، وأسعد بيتات مغموم من الحاجات اللي بتيجي في الهدف، إلى قصر قضايا الفواحش وكده يعني وهي ظلم حاجة طبعا فيها. قال: ويملك الحر ثلاثة تطليقات والعبد تطليقتين. يملك الحر ثلاثة تطليقات، ثلاثة تطليقات بقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتين، فإمساك بمعروف أو تسبيح إن طلقة ثالثة أو تسبيح بإحسان. فالعبد تطليقتين، الحديث المذكور طلاق العبد تطليقتان، وكان الحديث الصحيح فيه أنه موقوف، لكن هذا إجماع الصحابة. سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر وعلى ما أذكر خارجة بن زيد عن أن طلاق العبد تطليقتان، فقالوا: ليس هو شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن شيء يعني أجمع عليه الناس. هذا إجماع معرفي ومخالف في بعض الظاهرين. ويصح الاستثناء. حديث صحيح أنه موجود ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إجماع، والإجماع دليل. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. طبعاً مسألة الحر يعني يملك الحر ثلاث تطليقات، يملكهن يوقعهن مجموعات أو متفرقات عند الشافعية. عند الشافعية يجوز أن يوقع الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة، يعني يقول لزوجتي أنت طلق ثلاثة، أو يقول أنت طلق طلق طلق، ويملك بهن التأكيد للتأكيد، يعني يروي كل تطليقة طبقة جديدة، لأنه ممكن يقول لها أنت طالق ويكبر من التأكيد الأولى، سمعاني أنت كذا، واضح؟ يعني بيؤكد الأولى، وممكن يقولها بنية التأكيد إن كل تطليقة يقصد بها طبقة جديدة، فلو كررهن بنية التأكيد أو جمعهن بلفظ واحد بعدد وقرنها بعدد، قال أنت طالق ثلاثة مثلا، فعند الشافعية هذا جائز ليس بدعية خلافا للجمهور. لأن عويلة العجلاني رضي الله عنه وأرضاه لما لاعن من امرأته وانتهى اللعان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هي طالق ثلاثة، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق ثلاثة، ولو كان حراما ونهى عن ذلك. حديث صحيح البخاري، واضح؟ مسألة وقوع الطلاق ثلاثة يقع بالإجماع، أن الرجل يقول لامرأته أنت طالق ثلاثة أو يقول لها أنت طالق طالق طالق، ينوي التأكيد لا التأكيد، هذا طلاق واقع لا إشكال فيه عند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، ومنقول على ذلك الإجماع. ابن حجر العسقلاني في الفتح نقل إجماع الصحابة، ونقل غيره من الفقهاء والعلماء إجماع العلماء على أن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة. وإن خالف في ذلك محمد بن إسحاق بن يسار من التابعين صاحب السير، عارفينه صاحب السير والمغازي، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومن القيم وابن عبد الهادي ومن يعني من تابع ابن تيمية في هذه القضية. وعلى فتوى ابن تيمية يفتي كثير من علماء زماننا من السلفيين وغير السلفيين. واضح؟ وحتى المجامع الفتوى يعني زي الازهر وغيره ما حللهمش ابن تيميه غير في ايه؟ من اهل الطلاق. ها؟ ابن تيميه قال في المساله هو يظن ان الاجماع غير ثابت. يعني هو رحمه الله ظن ان الاجماع غير ثابت. هو اول من قال اول من يثبت عنه هذا القول الحقيقه هو محمد بن اسحاق بن ياسر. قبل ذلك الصحابه كانوا مفتون بين الثلاثه نقاط. المساله يعني خلاف طويل الزايد جدا، لكن القصد ان تعرف ان عند الشافعيه ونحن في هذه المرحله ملتزمون بذكر قول واحد عند الشافعيه، وكذلك هو قول الائمه الاربعه ان الثلاث يقع ثلاثه. واضح؟ وان الشافعيه يخالفون الجمهور في قضيه الثلاث هل يحرم جمعها ام لا؟ عند الشافعيه لا يحرم، وعند غير الشافعيه يحرم. عند الغير يحرم. يعني يحرم ان هو يطلقها مره واحده. السنه عندهم هذا طلاق بدعي، السنه عندهم ان يطلقها طلقه. اذا اراد ان تبين منه بينونه كبرى يعني. يطلقها طلقه. واضح؟ ثم يراجعها في العده، ثم يطلقها الثانيه، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثه فتبين منه بينونه كبرى. او يطلقها طلقه ويتركها حتى تنقضي العده فتبقى بينونه كبرى، بينونه صغرى. واضح؟ فهم؟ انما يجمع الثلاث دفعه واحده عندهم هذا طلاق بدعي لكن واقع، مش معنى انه بدعي مش واقع. بدعي يعني يحرم، زي كده الطلاق في الحرم، بدعي لكن واقع عند الجميع. ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به، ويصح تعليقه بالصفه دي والشرط. الاستثناء هو في اللغه يعني الاخراج من متعدد بإلا او احدى اخواتها. الاخراج من متعدد بإلا او احدى اخواتها زي حاشا وسوى وغيره. فالاستثناء في الطلاق معناه تأكيدا لو قال لها انت طالق ونوى بالثانية والثالثة تأكيد الأولى لا يقع ثلاثة. والعمدة في ذلك على ايه؟ على نيابة. إن قال لم أنوي بهن إلا واحدة. أنا نويت بالثانية والثالثة التأكيد كنت بسمعها، كان بعيد عندي كنت بسمعها مثلا. إنما لو قال نويت بكل واحدة فيهم طلقة نويت ثلاثة الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لا يصح ان يطلقها. يعني طبعا كده بيقول المعتده لا يلحقها طلاق. لو طلقها طلق، صارت معتده لا يلحقها طلاق. وهذا كلام يعني يخالف كل اهل العلم قبلها. جيد؟ يصح الاستثناء، قلنا الاستثناء هو الاخراج المتعدد بإلا او احدى اخواتها. أكرم الطلبة إلا زين، غير زين، حاشا زين، سوى زين. واضح؟ ده المقصود به الاستثناء. وهناك صورة أخرى للاستثناء وهي تعليق يعني الأمر على المشيئة، تعليق بالمشيئة، أن يعني يقول فآتي إن شاء الله مثلا. واضح؟ ده اسمه استثناء شرعا. هو التعليق على المشيئة. بالنسبة للتعليق بالنسبة للاستثناء الإخراج من المتعدد بإلا وإحدى أخواتها يصح الاستثناء في الطلاق بشرط ألا يستثني الكل من الكل. يعني لا يستثني، لا يكون المستثنى منه هو كل لا يكون المستثنى هو كل المستثنى منه. يعني لو قال لها أنت طالق ثلاثة إلا واحدة يصح وتقع طلقتين. لو قال لها أنت طالق ثلاثة إلا طلقتين يصح وتقع طلقة. لو قال لها أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة يقع الثالث. لأن هذا له استثناء له. واضح؟ بيلعب. الغاية الغاية بقى القصة هنا إيه؟ إنه لابد أن يكون الاستثناء متصل. يعني إيش؟ يعني لابد أن يقول أنت طالق ثلاثة إلا واحدة. ويصل الاستثناء بالمستثنى منه. فلو وقف فقال أنت طالق ثلاثة وقف وبعدين حب يستدرك الأمر فقال إلا واحدة لا يحتمل فصل الثلاثة. ماشي؟ لابد أن ينوي الاستثناء مع قوله أنت طالق. فلو قال أنت طالق وبعد ما طلبت فصل الطلاق نوى الاستثناء لا يحتمل الاستثناء. جميل؟ يبقى لابد أن يكون منفصلا وأن ينوي الاستثناء مع قوله أنت طالق. والوقف اليسير عرفا لا يضر يعني الوقف ليأخذ نفسه أخذته فعلا انتطالق وأم عطف أو دح وبعدين إلا قال إلا واحدة فهذه وقفة لم يقصد بها إيش الفصل والرجوع في ذلك الوقت جميلة يا باشمهندس وقف كده قال ويصح الاستثناء بالطلاق إذا وصله به طب الصورة الأخرى من الاستثناء وهي تعليق الطلاق على المشيئة لو قال لها انتطالق إن شاء الله في ناس كلمة إن شاء الله ديت على طول في الكتاب تقول له اسمك إيه يقول لك إبراهيم إن شاء الله بلى هو متعود يقول إن شاء الله فإذا جرت على لسانه تبركا يقع الطلاق قال لها انتطالق إن شاء الله وقصد إن شاء الله دي كده يعني جرت على لسانه تبركا كما يفعل كثير من الناس قال يبقى إذا قالها جرت على لسانه تبركا يقع الطلاق أما إذا قال انتطالق إن شاء الله وعلقت بنية تعليق الطلاق على مشيئة الله جل وعلا فلا يقع الطلاق لأننا لا ندري مشيئة الله هل مشيئة الله أن يقع الطلاق هو الأصل وجود النكاح حتى ينزل شيء من السماء يقول مشيئة الله جل وعلا في الواحد طبعا مش كده يصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح واحد مثلا يقول كل امرأة أتزوجها هي طالق قبل ما يتجوز بيعرف معانا على فكرة والله يا جماعة كل مسألة طلاق اللي في الكتب وأكثر موجودة يعني راجل قبل كده اتصل بيا وكانت اصلا مساله قراتها قديما ولقيت اللي اتصل بها الهي قال لي زوجتي انتظارك مالكي وشافعي وابو حنيفه وعلى كل مذهب خلقه ربنا وكل ما يحلك مذهب يحرمك مذهب كنت قريتها فعلا ولقيت اللي عملها يعني فقيه في الشرع بيتفنن انه ما يفتش لنفسه مخرج وبعدين يجي في الاخر يقول لك اعمل ايه تعمل ايه انا اعمل لك ايه كان الصحابة ينكرون على يعني في مسألة الطلاق يعني يقولون لا يستحمق أحدكم يركب الحموقة وثم يأتي يقول يا ابن عباس يا ابن عباس أنا أعمل لك إيه؟ كان مالك يقول لا تحملوا للناس على ضروركم ولا تبع دنيا ولا تبع آخرتك في دنيا غيرك وأنا أفتيك وتروح أنت تستمتع بالمرأة ونسقط بين يدي الناس للأسف يعني قول ابن عباس رحمه الله يؤتى له بما انقطع واحدة قال لها انطلق للثلاثة لا كده انطلق للثلاثة مالك وشافعي وابو حنيفة مش عارف مالك حنبلي وعلى كل مذهب خلقه ربنا هذا حنبلي وكل ما يحلك مذهب يحرمك مذهب ويروح يقول له طلقة واحدة وهي امرأة فالقصد يعني ما تستغربش من المسائل دي ما تستغربش لا يقع طلاق قبل النكاح يقول كل امرأة تزوجها أو تتزوجها فهي طالق إن تزوجت فلانة فهي طالق قول إن تزوجتش هل يقع بذلك طلاق؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا طلاق له إلا بمن يملك هي ليست امرأة طلاق لا يملك عليها طلاق قبل مسألة التعليق للشرط هو هنا قال يصح تعليقه بالصفة والشرط تعليق الصفة كأن يقول مثلا أنت طالق إذا جاء الشتاء يجي الشتاء طالق مش لسه بقى لما يجي الشتاء أنا هي خلاص بدل دخول الشتاء فصل الشتاء في أنت طالق إن مثلا طلع الفجر مع طلوع الفجر طالق جيد مثل هذا يعني أو يعلق على شرط إن دخلت الدار فأنت طالق إن فعلت كذا فأنت طالق إن رحت لوالدتك في الإطار واضح؟ هذا تعليق على شرط اسمه طلاق المعلق طلاق المعلق يقع بحصول الشرط الذي علق عليه أيضا عند الأئمة الأربعة ونقل على ذلك الإجماع قال فيه ابن تيمية رحمه الله فقال بالتفصيل في مسألة النية العلماء قبله كلهم يقولون ايش يقولون إذا قال لمرأتي إن دخلت الدار فانتقال فدخلت يقع الطلاق بلا استفسار عن نيته ولا رجوع ولا كفارة ولا حل، لأنهم يعتبرون أن الطلاق خرج منه، طلاق خرج خلاص، لكن هذا الطلاق معلق على شرط، إذا وقع الشرط يقع المشروط. واضح؟ كما قلت لك إذا يعني أنت فاضل إذا جاء الفجر أو إذا طلع الفجر، هي الموضوع التعميق في اللغة في الشرع يعني أعم شوية من التعميق في اللغة، يعني في اللغة يقسمون مثلا في مسألة التخطيط، عندنا في الشرع نقول يصح التخطيط بالشرط وبالحالة والسر، واضح؟ التقسيم ده تقسيم لغوي، فلا بد من مراعاتي في كلام الفقهاء لان انت عرفت ان فيه، لكن في الشرع المعنى واحد، المعلق الطلاق على اصول صفه معينه او شيء معين، بعد كده اللغويين سموا هذا الشيء صفه وسموا هذا الشيء اسم. فعند ابن تيميه رحمه الله يعني يقول يسال المعلق ان قصد الطلاق يقع الطلاق بالاجماع، ان قصد الطلاق يقع الطلاق بالاجماع، وان لم يقصد الطلاق وقصد التهديد فيقول هذا طلاق معلق او تعليق خرج مخرج اليمين فيكون فيه كفاره يمين، واضح؟ لكن هذا الكلام يخالف فيه جميع كل العلماء قبله، وقوله بكفاره الامام الذهبي رحمه الله وتلميذه من المنافقين عنه قال وقول شيخ الاسلام تيميه بالكفاره في هذه المساله لم يقل به احد قبله من البشر. تفهم الذهبي لكن مش هتلاقيه كبير، هتلاقيه في شيخ الاسلام. قال وقول الشيخ في هذه المساله قبل بالكفاره لم يقل به احد قبله من البشر. غير شيخ الاسلام تيميه لا يسقط بمجرد وقوع الشرط يقع المشروط يقع الطلاق، واضح؟ خلي بالك عشان هناك من المعاصرين من يتفنن في الحيل، الصيغه التي ذكرها الفقهاء في كتبهم ان فعلت كذا فانت ضابط، استحدث الناس بعد ذلك يعني صيغه، الناس لا يلتزمون بالقواعد اللغه في كلامهم، واضح؟ يعني احنا لا نتكلم الفصحى، لا نقول ضابط، صح؟ لا نقول ايش المصريين ضابط بالتين وبالهمزه طالب، لذلك خرج من يوسف الناس من موضوع الطلاق النحوي لا يقع الشافعية والطوائف. نعم. وهذه مسألة قديمة عند الشافعية وغيرهم بحثوها في الكتب. وكما قلت لك السوفي له بحث طويل جدا في مسألة قول المقدس أنت طالب بالتين والهمزة. واضح؟ فمثلا الصيغة إن فعلت كذا فأنت طالب، لكن نص العلماء كذلك لما وجدوا النص استحدثوا أنه لو قال لو دخلت البيت فأنت طالب أن هذا تعليق. جيد، كلما دخلت البيت فانت طالق، هنا فارق بين هذه والاولى، ان دخلت البيت فانت طالق لو دخلت مره يقع الطلاق طبقه واحده، جيد، ثم اذا ردها اليه راجعها ودخلت بعد ذلك البيت الذي قد يعني علق عليه المره الاولى لا يحصل شيء، لان هو يعني لم يعلق الطلاق على تكرار الدخول، انما لو قال كلما دخلت البيت فانت طالق، فدخلت مره تقع طلقه، اذا دخلت مره ثانيه تقع طلقه ثانيه وهكذا، واضح؟ صار وساعه وجنب وساعه. جيد، في فرق بين كلما تكلموا مثلا الغزالي وغيره تكلموا في صيغه لا، في بعض البلدان انتشر التعليق بصيغه لا، لا دخلت البيت فانت طالق. علق دخول البيت على علق الطلاق على دخولها البيت، لكن بصيغه هي في اللغه العربيه مش صيغه تعليق اصلا. انا من باب كلام العامه. فعندلوها منزله التعليق، واضح؟ هذا يدلك على ان العلماء يعتبرون العرف ولهجه الان. خلاص ما يقعش طلاق الا لو ادركه يوم القيامه. يا عم لا هو سبحان الله ده طلاق ولا طلاق معلق لا يقع لا يقع الا بوقوع الصفه الشرع لا يقع اتفاق العلماء بس عن طريق ان انت تقول يا عم صح؟ ايش فيها؟ الناس بس واحدة لا مالك اه راح له عنده فقرة من الفين بعد ماشي علي الصلاة علي الصلاة علي الصلاة علي الصلاة علي الصلاة علي الصلاة علي الصلاة خلينا في المسألة علي الطلاق المسألة بتعرف ما يكون علي الطلاق مش تعرف إلا من نية قال ولا يقع الطلاق قبل النكاح وأربع لا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم والبكر الصبي والمجنون والنائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم روكي على قلم عن ثلاث فجدر نائم حتى يطيق المصوري حتى يحتاجه المسموك حتى المصاري حتى يطيق والمقرة لأن الإجماع معقد على أن المقرة المنجي لا يعني يرفع الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع التكليف الكراث والزنا. يعني لا حديث بس يجب أن يكون هناك فرص والزنا. ده حديث ده؟ اسمه ايه؟ ايه ده شعور. حديث بس ما فيش إلا قتل والزنا. ده مش حديث. بس العلماء في مسألة الإكراه. إن الإكراه لا يبيح القتل ولا الزنا، لا يبيح القتل لأن نفس المنكرة ليست بأولى من نفس من أوقف على قتله، واضح؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم، أنت أقبلت على قتل زيد، وإلا قتلت، أنت روحك مش أولى من روحك، فلا يجوز أن تدفع عن نفسك القتل بقتله، وأما الزنا فكذلك هذا القتل يعني بعظم وفحش جريمة الزنا، فالعلماء متفقون او يعني منقول الاجماع على انه لا يجوز الاكراه على الزنا، كان مساله الاكراه على الزنا فيها تفصيل يعني فيها حالات متشابكه وليست منها حاله ان يعني يرغب الرجل عن اهله، دي حاله ثانيه. كل قولي هذا صلى الله عليه وسلم. في مساله الاكراه على الزنا اللي هي ان المرأة تكره على الزنا، يعني يكرهها الانسان على ان يزني بها، فالعلماء يقولون يجب عليها ان تدفع عن نفسها ولا يجوز ان تستسلم للاكراه، تدفع عن نفسها، واضح؟ وهذا قول الجماهير. وهناك من يجوز لها ان خافت على نفسها القتل ان تستسلم، وهذا خلاف قول الجمهور. وكذلك الرجل إذا أكره على أن يزني بامرأة يجب أن يدفع عن نفسه، يعني ولا يجب حتى لو مسألة أن يرغب الرجل على الناس، يعني تخرج مثلا قطاع يخرجون على رجل ومعه امرأته، واضح؟ إما أن يقتلوه ويزنون بها، وإما أن يعني يفر بنفسه ويزنون بها. احنا عندنا يزنون يعني اما ان يفر مش انت اما ان يفر. فهل يجب علي لان في بعض الاخوه اعترض ان في الاجماع مقبول على عدم جواز الاسراع على الزنا؟ ايه الشافعيه يقولون لا يجوز الاسراع على الزنا ويقولون انه في هذه الحاله هذا نص كلام الشافعيه والحنابله انه في هذه الحاله اذا ظن وغلب على ظني انه سيقتل الدافع يجوز له ان يدخل. واضح؟ افهموا بس. يجوز ده كلام ده نص كلام العلماء، الشيخ ياسر ما قالش الكلام ده. ما جابوش من دماغه، ده نص كلام العلماء. يجوز أن يتركها، مش يجب أن يتركها. ما قالوش يجب أن يتركها، ولا يجب أن مسلمها له. لا لا يسأل، هو مكره الصدق عن التكليف أصلا واضح، لكن قالوا يجوز أن يأخذ، يجوز أن يأخذ دي رخصة، وهناك عزيمة، يجوز أن يأخذ الرخصة ويجوز أن يدافع عنها حتى يستلف، فهم؟ فإن دافع عنها حتى قبل لا نأتي بالشهادة، وإن فر بنفسه فقد أخذ بالرخصة. ده بس كلام الشافعية وحوالينا في الكتبين يفتحوا كتب غيرهم تلاقوا الكلام ده كده، واضح؟ طلاق السكران استاذ الله، طلاق السكران فيه خلاف كبير من اهل العلم بسبب هل السكران مكلف ام لا. الجمهور على ان طلاق السكران يقع بقول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فخاطب الله سبحانه وتعالى السكران حال سكره بان يصلي، يعني كلفه وهو سكران، هذا دليل على ان السكران لا يرتفع عنه خطاب التكليف لانه اذهب عقله بيد نفسه بغير عذر، واضح؟ ورفع التكليف فيه عفو وفيه رفع حرج، ولا يناسب جرمه ان يرفع عنه الحرج، ولانه لو قتل وهو سكران يقتل بالاجماع، ولانه لو قذف وهو سكران يحد حد القذف بالاجماع، قالوا اذا السكران مكلف، والذين قالوا ان طلاق السكران لا يقع قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال حتى تعلموا ما تقولون، استدلوا بنفس الايه وقت لكن بالجزء الثاني، قال فالسكران لا يدري ما يقول كيف يؤخر، صحيح انه انا هو قول جمهور الناس أنا أقول لحضرتك موضوع أن لازم اثنين شهود أثناء الطلاق مش الطلاق يحسب، هذا قول الشيعة هذا قول الشيعة. الجمهور أهل السنة يعني مش الجمهور، أهل السنة مطبقون على أن الإشهاد على الطلاق مستحب وليس واجب، مستحب وليس واجب، ماشي فيش مشكلة ما يجيب. أنا أقول لك هو قول أهل السنة قاطبة ان الطلاق لا يقع، ان الطلاق لا يقع حتى ولو لم يشهد المطلق، قول الشيعة ان لابد من الشهود، وهذا اختاره احمد شاكر رحمه الله وقصر له، هذا المحدث الكبير الشيخ احمد شاكر في كتاب نظام الطلاق في الاسلام، لكن هذا قول شاذ غير صحيح. معنى كلمة واجب يعني ما جابش اثنين شهود يعتبروا ولا عارفين معنى حاجة. عندهم الطلاق لقى إلا من الشهادة، كلام شهادة لا يخبر أحد لا يخبر. اسمك إيه؟ أحمد. بص يا أحمد إن شاء الله في محاضرة مهمة اسمها تفصيل آداب الخلاف ثلاث سنوات تاخدها باذن الله، لازم تحضروها كلكم عشان تفهموا يعني ايه خلاف، وانت بالذات يعني ايه خلاف. الخلاف هي محاضره واحده بس نعلمهم كلام انت. سنه اولى اللي شغاله الدفعه اللي شغاله دلوقتي ان شاء الله خلاص استفدنا يعني كويس والله احنا نظمنا يعني انتوا تصمدوا معايا يومين طوال، لو خدتوا يومين طوال هتجيبوا حلو، بس الاشكاليه مش ان انتوا تخلصوا الشرح، ازاي انتوا تحفظوا المادة عشان تطلعوا يعني هو بس التفصيل اكبر بقى ان شاء الله تعالى. دي اصلا كانت الاخوه سالتني سؤال في اول الدرس فاتكلمنا في اداب الخلاف، يعني ما كانش قصد المحاضره اصلا. تيجوا بعد المغرب؟ يوم واحد بس بدل يومين؟ طيب بص اقول لكم على حاجه، انتوا الجمعه القادمه ممكن تاخدوا يوم طويل؟ عندي فاينل دي مشكلة. موافق على هذا الاقتراح الفضل الموافق. ليه؟ يوحد رفع يده الاثنين يدلس عليه في المهم ولا خريف في الموازع على يوم الجمعة جاته ويوم طويل يعني من بعد صلاة الجمعة إلى بعد صلاة الشهر الشجرة دي لك حاجة بتفجر ازاي؟ طيب مش هتنفع معاك انت ايش مشكلتك؟ يعني خدها بالتدريج عشان المسائل احنا كده كده بنعمل كل احنا كل فترة بنعمل يوم طويل ده لا كل فترة بنعمل يوم طويل لازم كده فاكر يا احمد ايام الناس كانت تمشي الباص قبل الدعوة بقى قبل بقى الهمة اللي احنا كلام الثورة قد ايه؟ قال لي لا قال بقى 4 سنين كنا بنروح مسجد في الصراع في كفر الدوار في قلب الجيز كده الله لا الاخوة دي كان ياخد تيجي من مصر وسلايم تقعدوا يومين ولا تقعدوا قد ايه؟ خشوا مسجد ما تطلعوش المسجد اصلا السقف بتاعه معمول كده مش مظبوط يعني والاخ اللي كان المسؤول الاداري اللي يهريهم في الماتشات جبنا مربى ده اللي كان لا الاخ مايل كده ويناموا الناموس طبعا ده نوم احلى سكر ويخش يسيبهم من بعد الفجر لغايه العشاء ويقعدوا يذاكروا ويحضروا يذاكروا ويمتحنوا وكانوا يخشوا الناموس بالقرابه ويشوفوا مع بعض الاول والثاني كده لما يقفشوش ويطلعوا ان شاء الله مش تخلص كتاب تخش في الداب ده اصلا المدرسه الفقهيه ليها منهج خطوه ما بتتجوش تخلص الداب تخش الدار الاعلام منهج المدرسه الفقهيه فانت مفترض دي مرحله تمهيديه مرحله تمهيديه وغديه انك تحفظ المتن والادله تسمع الشخص وتتصور مثال الفقه خلص المرحله دي تخش في الثانويه الثانويه عندك فيها كتاب الإقناع شرح متنين الشجاع وعندك أصول الفقه ورقات شرح المحلي ومجال دروس أصول الفقه المكية لأحمد جابر الجبران وعندك كتاب القواعد الفقهية وأصل الفقه الخلاف ومدخل الفقه الشافعي اللي ياخد سنة أولى دلوقتي خلصوا تقسيط فقه لا خلصوا المدخل والمحلي وشغالين في الاقناع وانا مأخر القواعد ودروس اصول الفقه المكيه عشان انتوا تلحقوا بيهم واضح؟ خلصتوا التمهيديه اعمل لكم الورقات مكثفه المحلي واديكم المدخل برضه مكثف وتخشوا على شرح الاقناع هم في الصلاه دلوقتي ممكن تدركوهم في الصلاه هم اسمه طهاره ممكن تدركوهم في الصلاه واضح؟ واللي فات تستدركوه برضه يعني مع بعض في الدروس المكثفه عشان تفتيني مع بعض جمعة جاي جمعة جاي جمعة جاي وفي ضوابط تربية احنا كلنا مختلفين. ان العمل الجماعي له اساس. من الضعف. Thank you.